ما صحة حديث أنزل الناس منازلهم؟ حديث أنزل الناس منازلهم لا يصح، حديث ضعيف وإن كان معناه صحيحا، فقد رواه أبو داود وأبو يعلى والأصبهاني في كتاب الأمثال والبيهقي في الآداب عن ميمون ابن أبي شبيب عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلوا الناس منازلهم، وميمون ابن أبي شبيب لم يدرك عائشة، فيكون الحديث غير متصل، يكون مرسل، ورواه عمر بن مخراق عن عائشة مرفوعا وهو مرسل أيضا، رواه البيهقي في الشعب عن عمر ابن مخراق عن عائشة رضي الله عنها. وحديث أنزل الناس منازلهم رواه مسلم في مقدمة صحيحه معلقا قال وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، وهذا لا يصح أيضا. وقد أخرج نحوه الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل الناس منازلهم من الخير والشر وأحسن أدبهم على الأخلاق الصالحة، لكن هذا الحديث ضعيف. وجاء نحوه من حديث جابر بن عبد الله، ورواه الغسولي في جزء له من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا ولا يصح. فالخلاصة أن حديث أنزل الناس منازلهم وإن كان ضعيف لكن معناه صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الناس منازلهم، فإنزال الناس منازلهم من السنة، كما قال البغوي رحمه الله في شرح السنة قال وإكرام كريم القوم وإنزال الناس منازلهم من السنة. قال وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. انظر إلى فطنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكرم كريم كل قوم، رئيس القوم أو أمير القوم أو زعيم القوم إذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يكرمه وينزله منزلته، يعطيه قدره ووضعه ويوليه عليهم، يوليه على قومه، لأن زعيم القوم أو رئيسهم أو أميرهم أو ما شاكل ذلك. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان يرسل إلى الأمراء أو الملوك كان ينزل الرؤساء والملوك منازلهم، يعني كما في الصحيحين عند البخاري ومسلم لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، إلى آخر ما ذكر عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، قال من محمد عبد الله ورسوله، في بعض الروايات من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، قال عظيم الروم مع أنه كافر وكان يدعوه إلى الإسلام عليه الصلاة والسلام. فإنزال الناس منازلهم هذا من السنة ومن الفقه ومن الذكاء، يعني رئيس الحي أو عمدة البلد أو شيخ القبيلة أو زعيم القوم تعطيه قدره ومنزلته ووضعه هكذا. بارك الله فيكم.